تاسعا، فكرة السلم المطلق. بعض غلاة المدنية يردد فكرة السلم المطلق ويدعو إلى مواجهة مشروعات الاحتلال العسكري الصريحة بلغة الحب ورحابة الصدر الأعزل ونحو ذلك من الأفكار الحالمة المستلهمة من نموذج الحكيم الهندي المعروف المهاتما غاندي. وبعضهم يبالغ في تبجيل غاندي وعرضه كمخلص، والحقيقة أن شريعة الله سبحانه وتعالى أرقى وأحكم من شريعة غاندي. وهذا الموضع موضع خطير على الإيمان لتضمنه المعارضة العملية لمحكمات الوحي، فإن الله شرع البر للمسالم والإسخان للمعتدي، وقد أمرنا الله بذلك كما في قوله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وفي موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورتي التوبة والتحريم أمرنا أمرا صريحا بالغلظة للمعتدين، فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأمرنا بالإسخان في قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وأمر سبحانه وتعالى الملائكة بقوله: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأمر بالتشريد للمعتدين فقال: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. بل إن الله سبحانه وتعالى نهانا إذا نشبت المعركة مع المعتدي أن نبدأ الدعوة للسلام وإنهاء الحرب إذا كنا نحن الطرف الأقوى، فقال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. وهذا توجيه إلهي صريح لا تستطيع كل تعسفات النظرية السلمية أن تفرغه من محتواه. فإذا كان جبار السماوات والأرض كما في الآيات السابقة يحثنا على مواجهة المحتل والمعتدي بالإسخان والغلظة وضرب الرقاب والتشريد في الأرض وعدم البدء بالدعوة للسلام، ويحببنا في هذه الأعمال الشريفة ويثيبنا عليها، فكيف يتجرأ عاقل ويستدرك على الله جل جلاله ويرى أن رأي رجل هندوسي وثني أحكم وأرقى؟ والله لو امتلأ القلب بتوقير الله وقدره حق قدره لم تنع أصلا أن يزاحم حكم الله بحكم رجل هندوسي، ولا يرتاب عاقل أن هذا الموطن الذي يقدم فيه حكم غير الله أن فيه شعبة من شعب النفاق التي حذر الله المسلم من الوقوع فيها، كما قال في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا طبعا من حيث علاقة فكرة السلم المطلق بنصوص الوحي، أما علاقتها بالواقع فهي فكرة رومانسية طريفة، ذلك أن جمهور الأمم المعاصرة اليوم تمجد أبطالها القوميين ذوي البسالة في المعارك الكبرى وترفعهم بحسب عبقريتهم في إزهاق الأعداء وصناعة الانتصارات القتالية الحاسمة، وتبني لهم النصب التذكارية في مراكز المدن، وهذا أمر مشاهد معلوم. بل من الطريف حقا أن صورة غاندي السلمية التي تروج في خطاب لا عنف ويشغب بها على آيات الجهاد في كتاب الله أنها أصلا صورة غير دقيقة علميا، بل هي صورة منقوصة، فغاندي نفسه تزلزل في التمسك بفكرة السلمية المطلقة، فكل شعاراته عن اللا عنف تبخرت لما شنت بريطانيا الاستعمارية الحرب على البويريين عام 1899 ميلادية لإخضاعهم لاستعمارها، وخشية غاندي أنه إن رفض المشاركة مع البريطانيين في حرب البويريين أن تتضرر قضيته في الهند، فدخل في العنف لأجل مصلحته القومية، بل عبأ الهنود لدعم العنف البريطاني الاستعماري. وأضخم أمر لافت في ذلك الحدث أنه كان يعتقد بعدالة قضية البويريين أصلا، لكنه قبل بممارسة العنف المسلح ضدهم لأجل مصلحة قومه. وقد شرح غاندي بشيء من الخجل موقفه هذا، حيث يقول في سيرته الذاتية: عندما أعلنت الحرب كانت عواطف الشخصية كلها مع البوير، إن ولائي للحكم البريطاني قادني إلى المشاركة مع البريطانيين في تلك الحرب، ولقد كنت أعتقد آنذاك أن الهند لا تستطيع أن تحقق تحررها الكامل إلا ضمن الإمبراطورية البريطانية ومن خلالها. وهكذا حشدت أكبر عدد ممكن من أصدقائي، والواقع أن الصلات التي نشأت بيننا وبين البيض خلال الحرب كانت من أحلى الصلات، فقد احتككنا بآلاف من الجنود البريطانيين. لقد كانوا وديين معنا، شاكرين لنا وجودنا هناك لخدمتهم. حسنا، لنسجل هنا هذه المعطيات. إن غاندي كان يؤمن بعدالة قضية البويريين، ولكنه لأجل مصلحته القومية دعم الحرب البريطانية الاستعمارية المسلحة ضد البويريين، وحشد الهنود لدعم العنف البريطاني الاستعماري، وحكى ذكرياته الجميلة مع الجنود البريطانيين في حربهم المسلحة العنيفة. ومن الحجج التي أصل فيها غاندي المساحة التي يجوز فيها العنف مقارنته التي قال فيها: أنا أعتقد فعلا أنه إذا كان الخيار فقط بين الخور والعنف فإني سوف أوصي بالعنف. كما أن غاندي بدأ يظهر اللين مع الدفاع عن النفس بالسلاح حين انفجر الصراع الإسلامي الهندوسي، حيث قال غاندي: كان الناس سابقا ينصتون لي حين كنت أعلمهم كيف يواجهون البريطانيين المسلحين بدون أسلحة، ولكن هذه الأيام بلغني أن فكرتي عن اللاعنف يمكن أن تكون غير مجدية في مواجهة هذا الجنون الاجتماعي، ولذلك فإن الناس يجب أن يسلحوا أنفسهم للدفاع عن النفس. كما أن غاندي نفسه أطلق عبارة جدلية ذهب الباحثون في تفسيرها كل مذهب، حيث قال: لو كان معنا قنبلة ذرية لاستعملناها في مواجهة الإنجليز. ومن المستغرب أن غاندي كان له لقاء معروف بموسوليني ومراسلات وأبدى إعجابه به، وكل هذه المواقف ونظائرها حاول محبو غاندي لاحقا تأويلها لتفريغها من دلالتها على تأييد أي شكل من أشكال العنف، وهي شواهد يستعملها نقاد غاندي لرفض أيقنته كنموذج للسلمية المطلقة. وبسبب كون الدولة الغربية دولة لا تفهم السلمية المطلقة أصلا، بل هي دولة منغمسة في العنف حتى القاع، وتتنافس الدول الغربية في امتلاك السلاح الأفتك والأكثر إبادة بجيوشها الجرارة، سواء في الحروب العالمية بين الغربيين أنفسهم أو في حروب الاستعمار بين الغربيين والشرق المسلم. ولذلك فإن الصحافة الغربية حين ألقى غاندي بعض محاضراته في أوروبا عن اللاعنف أمطرته بوابل من التهكم والسخرية، وخصوصا حين نصح البريطانيين أن يواجهوا الغزو النازي باللاعنف، فانفجر عليه النقد البريطاني ووصفوا كلامه بأقذع العبارات، حتى أن غاندي نفسه أبدى امتعاضه ونسب للصحافة الغربية أنها حرفت كلامه، وممن نقل نماذج طريفة من تهكم الصحافة الغربية بمحاضرة غاندي أستاذ الفلسفة الفرنسي جون مولر، وهو متخصص في اللاعنف ومهتم بشخصية غاندي. ومن الثغرات المظلمة في شخصية غاندي موقفه المساند للنظام الطبقي، حتى قال بعض الباحثين: لماذا ساند غاندي النظام الطبقي على الرغم من بنيته التقسيمية؟ يعزو أمبدكار ذلك إلى الحسابات السياسية الضيقة لغاندي. وهناك بعض اليساريين يفسرون موقف غاندي في دعم العنف البريطاني ضد البوير وموقف غاندي في مساندة النظام الطبقي أن ذلك كله بسبب علاقة غاندي التمويلية بالطبقة البرجوازية الهندوسية، وأنها بسبب كونها تموله فهي بالتالي تتحكم في دائرة خياراته السياسية. وهذا تفسير مطروح على كل حال لا يعنينا في شيء، وإنما الذي يعنينا هو الوقائع ذاتها. ومن المواقف الخرقاء لغاندي أنه تبعا لاعتقاداته النباتية الخرافية في منع أكل اللحم كاد أن يهلك زوجته حين منع الطبيب من إطعام زوجته المريضة بشيء من منتجات اللحوم، حيث يقول غاندي: اجتمعت إلى الطبيب الذي أدلى إلي في هدوء بهذا النبأ، كنت قد أعطيت زوجتك السيدة غاندي مرق لحم البقر عندما هتفتك، فقلت: لا أيها الطبيب، أنا أدعو هذا خيانة. ثم قال غاندي للطبيب: أنا لن أسمح لزوجتي بأن تعطى اللحم أو لحم البقر حتى ولو كان هذا الرفض معناه موتها، إلا إذا رغبت بذلك. وكانت زوجة غاندي غير قادرة على الحديث، ومع ذلك ذهب غاندي واستشار زوجته المريضة، فصادقت على رأي غاندي بالامتناع عن أكل اللحم. فقال الطبيب لغاندي: يا لك من رجل غليظ القلب، كان ينبغي أن تخجل من مباحثتها بهذه المسألة وهي في حالتها الحاضرة. والحقيقة أن الدراسات والمقالات الحديثة كشفت أوجها لغاندي يجهلها كثير من دعاة المدنية المادية، نظرا لاعتمادهم على الكتب المناقبية السطحية. والمراد أن الفكرة المنسوبة نظريا لغاندي عن اللاعنف أنها فكرة خيالية، لا يوجد دولة اليوم في الغرب أو الشرق تأخذ بها، فكل الدول الغربية والشرقية تتنافس في جيوشها وأسلحتها، كما أن غاندي نفسه تخلى عن اللاعنف في الأوقات التي رأى حينها مصلحته في سلوك طريق العنف. وبكل اختصار، هذا جزء من الصورة المظلمة المغيبة لغاندي الذي يرفع في مواجهة آيات الجهاد في كتاب الله. وأتمنى أن لا يفوتنا في مثل هذا الموضع التنبيه إلى أن مواجهة المحتل بالإثخان والتشريد ونحوها لا تعني الإخلال بأخلاقيات الجهاد الشرعي، كاستهداف أمن البلدان الإسلامية أو انتهاك فريضة الله في المعاهد والمستأمن ومن له شبهة أمان، فهذا انحراف عن الجهاد الشرعي الشريف، لا يخالف في ذلك أحد من فقهاء الإسلام المتقدمين أو المعاصرين ولله الحمد، وإنما الموفق من أخذ الكتاب كله ولم يقع في تبعيضه، فعمل بشريعة الإثخان والتشريد وراعى حقوق معصومي الدماء من المسلمين والمعاهدين والمستأمنين ومن لهم شبهة أمان، فإن التحرز في الدماء عنوان الديانة، بل ما أقرب أن يقال والعلم عند الله أنه ما استطال أهل الأهواء اليوم على الدعوة إلا بشؤم معصية الله في انتهاك أخلاقيات الجهاد الشرعي. فبعد أن كان أهل الدعوة في منعة لا يرقى إليهم الشك، أصبح الكثير منهم اليوم موضع الارتياب والرقابة، وتسلط عليهم كثير من أهل الباطل بالتعبير والتشنيع، وما أكثر ما تتسبب معصية فردية في ابتلاء عام يطول الأخيار وأفاضل الناس. ولذلك لما عصروا ما تهدي الله في الجهاد، سلط الله الكفار حتى نالوا من رسول الله وكبار أصحابه، فكسرت رباعيته وشج في وجهه صلى الله عليه وسلم، ودخل في وجنته الشريفة حلقتان من حلق المغفر، كما قال سبحانه وتعالى: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وفي وقعة حنين لما تسربت معصية العجب إلى بعض الأفراد، ابتلى الله المسلمين أفاضلهم ومن دونهم، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فهذه العمليات المنحرفة التي استهدفت أمن البلدان الإسلامية واستهانت بضوابط الشريعة في عصمة الدماء، تسببت في تشويه الجهاد الملتزم بأخلاقيات الجهاد الشرعي وقيمه السامية، حتى أصبحت لا تكاد ترى من ينبس باسمه خوفا من أن يجر بتهمة الإرهاب، وجرأت كثيرا من السفهاء على أن يستهينوا بشيء من مضامين الوحي ما كانوا يتجرؤون على الإعلان بمثلها، فأي شؤم لتلك العمليات أكثر من ذلك. فهذه سنة كونية لآثار المعاصي على الدعوات لا يستوعبها العقل المادي، وإنما يعقلها من امتلأ قلبه يقينا بالآثار الغيبية. نسأل الله الكريم أن يتوب علينا جميعا بواسع مغفرته ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.